بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام من كتاب البيوع قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه ورضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. نعم، هذا الحديث هو حديث ابن عمر فيما يتعلق ببيع أمهات الأولاد وأمهات الولد. أمهات ماذا؟ الأولاد. سيأتي إن شاء الله التفسير. أول المحل هذا الحديث الراجح أنه من قول عمر، عن ابن عمر نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، لأن بعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد العزيز بن سليمان رفعه ووهم وخالف فليح بن سليمان فوقفه وتابع على هذا الثوري. وهكذا في موطأ الإمام مالك عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر هو الذي قال هذه المقالة. الشاهد أن هذا الحديث من حيث الرفع لا يثبت، الذي رفعه عبد العزيز بن سليمان. قالوا: فوهم وأخطأ، لأنه خالف فليح بن سليمان فوقفه، وأيضا فليح بن سليمان قد تابعه الثوري. وأيضا في موطأ الإمام مالك بسند يعني صحيح عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر هو الذي قال هذه المقالة. إذن النهي عن بيع أمهات الأولاد جاء مرفوعا وهو وهم، وجاء موقوف وهو الصحيح، أن الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد هو عمر رضي الله تعالى عنه. والمقصود بأمهات الأولاد هي يعني الأمة الذي يستمتع بها السيد فأنجبت منه، سواء يعني وحملت منه. وإذا أنجبت يعني ما ظاهره ماذا؟ ما ظاهره المخلوق. والإنسان عادة يتخلق بعد 80 يوما، لو حصل بأنها حملت فأنجبت بعد 80 أو أسقطت بعد 80، ما فيه خلقة الإنسان، ما فيه خلقة الإنسان. بمجرد هذا السقط مع وجود الحمل تعتبر أم ولد، هذه هي أم الولد. إذن أم الولد ما يشترط أن تكون لها أولاد ذكورا وإناثا أو ذكور أو إناث أحياء، بل لو أسقطت يعني ماذا مولودا قبل يعني ماذا نفخ الروح ماذا فيه، فإنها تعتبر أم ولد. فإذا أسقطت ما فيه خلقة الإنسان، وهذا يكون بعد 80 يوما، حينها تصبح هذه المرأة من أمهات الأولاد. ما حكمها؟ حكمها بأنها لا تباع. والحكم الثاني أنها بعد موت السيد تعتبر محررة من رأس المال، يعني بمعنى لو لم يترك السيد إلا هذه الأمة فتكون حرة وليس الورثة شيء. ما يقال أنها من رأس المال كالمدبر، لأن فرق بين المدبر وبين أم الولد. لو أن إنسانا دبر مملوكا قال: أنت حر بعد موتي، فمات ولم يكن له إلا هذا المملوك بعد موتي، نقول ثلث هذا المملوك هو الذي يحرر وثلثه ما زال في الرق. لماذا؟ لأنها وصايا، التدبير وصية. أما ما يتعلق أم الولد فهي محررة من رأس المال، لو مات ولو وترك أم الولد هذه فهي تعتبر حرة، وإن لم يترك يعني ماذا السيد تركة. فهذا هو الفارق بين أمهات الأولاد وبين المدبرين وبين ماذا من كان مدبرا. والقسم الثالث إذا ترك مملوكا لم يكن مدبرا ولا أم ولد، هذا مال ينتقل للورثة. إذا عندنا 3 أقسام. القسم الأول يقول: أنت حر بعد موتي ولم يكن له إلا هذا المملوك، فنقول بعد موته إذا لم يكن له إلا هذا المملوك فثلثه هو الذي يحرر فقط، لأن هذه وصايا والوصايا الثلث فما دون، ويبقى ثلثه على أنه في الرق. القسم الثاني تكون أم ولد فمات ولم يكن عنده إلا هذه فهي حرة من رأس المال. القسم الثالث أن يترك مملوكا لا هو مدبر ولا من أمهات الأولاد، فهذا يعتبر تركة ينتقل للورثة، هذا يعتبر تركة ينتقل إلى الورثة. فالمصنف عليه رحمة الله يريد الكلام على أمهات الأولاد، فيقول عن ابن عمر قال نهى عمر أي في زمنه عن بيع أمهات الأولاد، عن بيع أمهات الأولاد، لأن أم الولد إذا بيعت فات عتقها، لأنها ستنتقل إلى غير ماذا؟ غير هذا الشخص، تنتقل إلى غير هذا الشخص. فإذا مات هذا الشخص يعني ما انتقلت ماذا عنه، يعني بمعنى ما مات عن أم ولد لأنه قد باعها. فلهذا كان ينهى عن بيع أم الولد، إذا أصبحت أم ولد فلا يجوز بيعها، لأن ببيعها تبطل أن تكون أم ولد، لأن ببيعها تبطل أن تكون من أمهات الأولاد. وهل المسألة محل إجماع؟ يعني نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد. أولا كان الأمر على هذا، كل الصحابة مع عمر رضي الله تعالى عنه في النهي عن بيع أمهات الأولاد، لأنه يستلزم مفسدتين. المفسدة الأولى أن هذه يعني ماذا إذا بيعت بطل أن تكون أم ولد، وبطل أن تحرر بعد موت يعني ماذا السيد. والأمر الثاني أنه يلزم أن يفرق بينها وبين ولدها، وسيأتي معنى التفريق بين الأم بين ولدها. فكان عمر يقول لا تباع، يقول عمر رضي الله تعالى عنه أن أم الولد ماذا لا تباع، ولا كذلك يعني ماذا توهب، ولا كذلك تورث، أي بمعنى لا تنتقل لا بمعاوضة ولا بدون ماذا معاوضة. وهكذا أيضا سواء كان في الحياة بالبيع أو بالهبة أو كذلك بعد الموت بالميراث، فما تقبل النقلة، بمعنى أنها بموت السيد تصبح حرة، وفي حال الحياة لا تباع ولا توهب، وبعد الممات أيضا لا تورث لأنها أصبحت حرة، والحر لا يورث، والحر ليس بميراث، هو إنسان ليس بمال. فكان عمر يقول هذه المقالة، والصحابة معه، كافة الصحابة مع عمر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك لما مات عمر خالف علي، رجع عن الموافقة، كان موافقا ثم رجع عن الموافقة، وصح عنه بالسند الصحيح، حتى أن بعض تلاميذ علي رضي الله تعالى عنه هو سلمان أو سليمان يعني ماذا يعني لا إله إلا الله، بعض تلاميذ علي بن أبي طالب يعني كان يقول موافقتك ماذا لعمر، أو يعني أنت يعني مع عمر أفضل لنا من أن تكون وحدك، لأنه خالف بعد موت عمر رضي الله تعالى عنه. عبيدة السلماني، عبيدة السلماني أحد تلاميذ علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب رجع فقال يعني قولك مع عمر أفضل لنا من قولك ماذا لوحدك. وهذه المسألة كما قلنا محل خلاف، منهم من نقل الإجماع أنها لا تباع، ومنهم من قال أن هذا قول جماهير العلماء، والراجح أن المسألة محل خلاف. هل عمر رضي الله تعالى عنه لما كان ينهى عن بيع أمهات الأولاد، لأن سيأتي معنا حديث جابر أن أمهات الأولاد كنا يبعنا ماذا يبعنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل فعل عمر يعني وقف على ناسخ لهذا الأمر، أي أنه كان في أول الأمر يعني أمهات الأولاد يبعنا كما سيأتي من حديث جابر بن عبد الله، ثم بعد ذلك جاء النسخ، لكن أين الناسخ؟ هل فعل عمر وإجماع الصحابة معه يدل على أنهم وقفوا على نهي، كان في أول الأمر يباح ثم بعد ذلك حصل النهي؟ فعلى كل إن المسألة فيها أقوال للعلماء المسألة. حتى قال الشوكاني، وهو الشوكاني المعروف الذي لا يبالي بالمخالفات، قال يقول الأحوط أن لا يبعنا لقوة الخلاف في هذه المسألة، لأنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبعنا، جاء زمن أبي بكر ما في أنها تباع ولا تباع، فلما جاء عمر زمن عمر نهى عن بيع أمهات الأولاد، ثم وافق الصحابة. هل وقفوا على نص ناسخ للبيع الأول؟ قال بعض العلماء ظاهر الأمر أنهم وقفوا على نص ناسخ، لكن مخالفة علي رضي الله تعالى عنه تدل على أن هذا مجرد قول عمر، ولو كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لحديث جابر الذي سيأتي لقال به علي وما خالف، فدل على أن هذه فتوى عمر وافقه عامة الصحابة حتى علي في زمنه. ثم لما مات كما يقول عبيدة السلماني خالف بعد ذلك علي، فقال رأيك مع الجماعة أفضل، رأيك ماذا مع الجماعة أفضل. فالمسألة محل خلاف كما سيأتي في حديث جابر بن عبد الله. فهذه هي صورة المسألة، أم الولد هي هذه، السيد يكون عنده أمة مملوكة له فيجامعها فتحمل ماذا منه، فإذا أسقطت ما ظاهره أنه إنسان أي، وهذا يكون بعد 80 يوما، وإن لم تنجب بعد ذلك أولادا فهذه تسمى أم ولد. ما هي الأحكام؟ الحكم الأول أنها لا تباع ولا تورث ولا كذلك توهب. الحكم الثاني أنها بعد موت السيد تحرر من رأس المال، إذا لم يترك إلا هي أصبحت حرة، إذا لم يترك إلا هي أصبحت حرة. وهذا علي عامة الصحابة وعلي عامة أهل العلم، وخالف في هذه المسألة علي وجماعة من العلماء، جماعة ماذا؟ من العلماء. وسيأتي الحديث الثاني. قال عن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا من طريق ابن جرير، يقول أخبرنا أبو الزبير، أخبرنا أبو الزبير سمع جابر، يعني الحديث صحيح ولا إشكال فيه، الحديث صحيح. ابن جرير مدلس لكنه صرح بالتحديث، يقول أخبرنا أبو الزبير ثم قال سمع. إذن عندنا مدلسان، المدلس الأول ابن جرير عبد الملك بن عبد العزيز، والمدلس الثاني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، كلاهما مدلس ولا يقبل يعني خبره إلا إذا صرح، وكلاهما هنا قد صرح، كلاهما قد صرح بالسماع، معنى أن هذا الحديث ثابت. فهذا الحديث يقول كنا نبيع، نبيع، والحديث الأول نهى عمر عن بيع، وهنا يقول كنا نبيع سرارينا، السراري أي الذي يتسرى بها يستمتع بها السيد، أمهات الأولاد، أمهات ماذا؟ الأولاد. قال والنبي حي، أي في حال زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والنبي حي لا يرى بذلك بأسا، في بعض الألفاظ لا نرى بذلك ماذا؟ بأسا. والحكم يختلف كما يقول الإمام البيهقي في بعض النسخ، وفي بعض الألفاظ لا نرى. فقوله ماذا لا نرى، قالوا هذا فيه أن هذه اجتهاد من الصحابة، لا نرى نحن في ذلك ماذا؟ بأس. لكن إذا قال لا يرى بذلك هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل ثبتت لا نرى أو لا يرى، ما دام هذا الأمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يطلع، وهذا بعيد جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع على هذا الأمر، اطلع عليه الله عز وجل في زمن الوحي، كما استدل جابر وقد مر معنا على جواز العزل بأن قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ففيه أنه إن لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد، فقد اطلع الله عز وجل لأن هذا في زمن الوحي، فدل على جواز بيع أمهات الأولاد، على جواز بيع أمهات الأولاد. هل هذا الحديث بقي محكما؟ فيه يعني احتمال، لأن عمر كون عمر يعني يلزم الصحابة ويمنع من بيع أمهات الأولاد، هل جاء ناسخ فلم يقف عليه يعني أبو بكر في زمنه بسبب انشغاله بحروب أهل الردة ولم يعمل هذا النص الناسخ، وربما ما حصل بيع وشراء لأمهات الأولاد في زمنه، ثم جاء ماذا عمر فأظهر لهم الناسخ؟ في احتمال، لهذا بعض العلماء ذكر هذا الاحتمال، لأن عمر رضي الله تعالى عنه شدد في هذا الأمر، شدد في هذا الأمر في النهي عن بيع أمهات الأولاد حتى وافقه علي. لكن الذي يشكل أن عليا بعد موت عمر خالف، ولو كان عنده حديث مرفوع ما خالف، لأن هذا سيكون قول عمر وقول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول عمر، فدل على أنه إنما هو اجتهاد من عمر وافقه عليه عامة الصحابة. فالذي يظهر جواز بيع أمهات الأولاد، هذا هو الصحيح، وبعض العلماء توقف في هذه المسألة، بعض العلماء توقف في هذه المسألة لقوة هذه المسألة وما جرى فيها من نقاش، وما جرى فيها ماذا من نقاش، والله أعلم. أو يحمل هذا الحديث كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد إذا لم يكن لها ولد، بحيث لا يحصل التفريق بين الأمة وبين ولدها، بين الأم وبين ولدها. وحديث عمر يحمل على أنه إذا باع يحصل التفريق بين الأمة وبين ولدها، فبعض العلماء جمع بهذا، يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه ما يكون تفريق بين الأمة وبين ولدها، وحديث عمر نهاهم لوجود الأولاد لأنه يحصل بالبيع التفريق بين الأمة وبين أولادها. هذا احتمال، هذا فيه احتمال والله أعلم، ونحن نبقى على الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا البيع، أي بيع أمهات الأولاد، على هذا توهب وتباع وتورث، على الصحيح تباع وتوهب وتورث، لأن كونها ماذا تباع أدنى منه الهبة، وأدنى منه انتقالها ماذا بالميراث للورثة. هذا الذي يظهر والله أعلم. قال عن جابر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، عن بيع فضل ماذا؟ الماء. وهذه المسألة من المسائل المهمة، لابد يعني ننتبه ماذا لها، لأن المياه ماذا أقسام، لأن المياه ماذا أقسام. والمنهي عنه فيما يتعلق بالبيع ماذا؟ أولا كأن يكون الماء في يعني يكون في أرض مملوكة أو في أرض مباحة، يعني مكان امتلأ بالماء، نزل المطر فامتلأ ماذا بالماء، فيسمى غديرا، يسمى ماذا غديرا، تجمع فيه الماء، فهذا من المياه المباحة، كل إنسان يأتي فيأخذ ما يحتاج ماذا إليه، أو تأتي السيول فتجمع ما في مكان معين، في مكان معين أيضا، هذا مما هو ماذا يعني لا يجوز الإنسان أن يبيع هذا الشيء. أو كذلك فيما يتعلق بنقع البئر، نقع البئر وهو الذي يكون في أسفل البئر، إلى الآن ما خرج، إلى الآن ما خرج ماذا من البئر، لم يخرج ماذا من البئر. وأشكل مسألة، إحنا نريد نتكلم على أشكل مسألة، لأن المسألة هذه كلها سهلة، أشكل مسألة إذا كان الإنسان عنده بئر في يعني ماذا في ملكه، عنده بئر حفر بئرا في ملكه، وهذه البئر على قسمين، قد يكون لها كهذه البئر المغطى يخرج الماء بالآلات هذه، وقد تكون مفتوحة يؤخذ منها الماء بالدلاء، يرمي الإنسان الدلو فيخرج ماذا الماء. فهذا إنسان حفر بئرا، حفر ماذا بئرا وهي في أرضه، نقول أول من هو أحق بمال بمائه هو هذا الإنسان، يسقي زرعه ويأخذ حاجته من هذه ماذا المياه، فهذه لا إشكال. فإذا حصلت فضلة زيادة عن زرعه وعن سقيا ماذا أغنامه وعن حاجاته، يترك لغيره أن يأخذ من هذا الماء، يترك لغيره أن يأخذ من هذا الماء، وإن كان في أرضه وإن كان في ملكه، وهو الذي حفر هذه البئر، هو حفر بئرا لكن الذي جعل الماء في هذه البئر هو الله عز وجل. ولذلك ما سيأتي معنا أن الناس شركاء في ثلاثة ومنها الماء، الناس شركاء في ثلاثة ومنها الماء، فهذا الإنسان كما قلنا حفر بئرا، حفر بئرا وكانت مفتوحة فيأخذ حاجته، فإذا فضلت فضلة هل يعني ماذا هل يعني يحرم عليه أن يمنع غيره من استعمال هذا الماء إذا أراد أن يرمي دلوة فيأخذ من الماء؟ نقول لا يمنعه، إلا إذا كان هذا الشيء يعني أهل الدلاء، يعني هذا يأتي بدلوة وهذا يأتي بدلوه، فيتكاثرون على أخذ الماء، فيتكاثرون على أخذ الماء، فيتضرر هذا الإنسان، ما يكفيه لزرعه ولا لغنمه ولا كذلك لحواجه، فلا أن يمنع، يعني يسمح لجماعة من الناس يأخذون، فإذا قارب أن هذا ربما يتضرر بأخذه لا أن يمنع، لأنه أحق به، لأنه الذي حفر هذا الشيء فهو أحق به. لكن كما قلنا إذا فضلت ماذا فضله، هل يمنع؟ نقول ما يمنع. وهل يجوز أن يبيع؟ نقول ولا تبيع، ما يجوز أن تبيع هذا ماذا الشيء. الصورة الثانية وهي ما يتعلق إذا أخرج الماء، يعني أخرج بالدلاء أصبح في خزانات أو في برك، هل ملكها الآن؟ نقول نعم ملكه، كالذي يعني يجمع الحطب، كالذي يجمع الحطب، فإذا الأصل في الحطب في أرض مباحة أو أرض مملوكة، إذا جمع الإنسان وحازه فهو ملكه، وقبل أن يحوزه فهو ماذا ليس من أملاكه، ليس ماذا من أملاكه، يترك من يأخذ هذا ماذا الحطب، لا أن يترك يعني بل يجب عليه أن يترك من يأخذ هذا ماذا الحطب. فإذا حازه إلى الخزانات إلى البرك إلى الوايتات هذه فقد ملكه، فيجوز له أن يبيع في هذه الحالة، يجوز له أن يبيع في هذه الحالة. أما يبيع نفس نقع البئر، يعني يأتي الإنسان في يرمي دلو فيقول الدلو عليك بكذا، ما يجوز له هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، عن بيع فضل الماء، لكن إذا أخرجه وجعله في الخزانات جاز له ماذا أن يبيع في هذه المياه. ولهذا الناس الذين يطلعون الآن يعني عندهم هذه الآلات التي هي على يعني مقطعة الآبار، فيخرج الماء فيبيع على الوايتات، هذه لا حرج فيه، بيع الماء بهذه الصورة لا حرج، لأنه بسحبه قد حازه، بسحبه من أسفل الأرض إلى هذه الوايتات فقد حازه، فيجوز له أن يبيعه، لكن قبل أن يحوزه لا بالدلو ولا بهذه الآلات فيريد أن يبيع نقع الماء، نقول حرام هذا، لا يجوز الإنسان أن يبيع ولو كان في أرض مملوكة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، عن بيع ماذا فضل الماء. أما إذا حازه فلا حرج من بيعه، وقبل حيازته لا يجوز الإنسان أن يبيعه. وهل يمكن إنسان يأخذ بدلوه؟ نقول نعم، ما لم يتضرر، ما دام في فاضل زيادة على حاجتك اترك من يأخذ مجانا. طيب إذا كانت مقطعة لهذه الحدائد الآن، هل يعني ماذا؟ هل يجب عليه أن يبذل؟ نقول ما يستطيع. لو أراد إنسان أن يركب آلة بجانب هذه الآلة نقول ممنوع، لأن هذه الأرض مملوكة لغيرك، ما يجوز لك أن تركب آلة بجانب هذه الآلة، لا يجوز الإنسان. إذن الخلاف يصبح فيما يتعلق بالماء الذي جمعه، الذي حفره الإنسان، يعني حفر إنسان بئرا وكانت مفتوحة، فيجوز له أن يأخذ الماء فيجعله في خزانات، في أشياء، فيبيع من هذا الماء، فيبيع من هذا الماء. وهل يجوز له أن يمنع غيره من أن يرمي دلوه؟ نقول ما يجوز له أن يمنع غيره من أن يرمي ماذا؟ دلوه، من أن يمني ماذا؟ يرمي دلوه. وهذا فيما يتعلق كما قلنا في الأرض المملوكة. أما الأراضي المباحة التي تجمعت فيها المياه، الناس شركاء كما قال مصر، الناس شركاء في ثلاثة، وذكر منها ما يتعلق بالماء، ذكر منها ما يتعلق ماذا بالماء. إذن صورة المسألة أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع نقع الماء، يعني إنسان عنده بئر ويأتي إنسان يرمي دلوه يقول الدلو بكذا وكذا عليك، نقول هذا حرام ما يجوز. هذه هي الصورة في أرض مملوكة وليست مباحة. أما الأرض المباحة ما في إشكال، لكن هذه أرض مملوكة وهو الذي حفر هذا البئر ويريد أن يبيع نقع الماء قبل حيازته، هل يجوز؟ نقول ما يجوز، الحرام لا يجوز الإنسان. أما إذا أخذ بدلوه فجعل في قوارير، في برك، في يعني حدائد، خزانات، يجوز أن يبيع. وهكذا ما يسحبه بالآلات فيضع في الوايتات يجوز أن يبيع. لكن نقع البئر أي الذي يكون في أسفل البئر، في يتعاقد مع إنسان أن من سحب بشيء من الآلات أو بالدلاء من هذا الماء فالدلو بكذا وكذا، نقول هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. هذه هي صورة المسألة. وسيأتينا حديث الناس شركاء في ثلاثة وذكر منه الماء، ذكر منه الماء. فأنت لما ترى هذه العبارة تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، يعني تأتي إلى هؤلاء الذين يضع الوايت ثم يصب عليه ما ذم البير يقول لك هذا يبيع الماء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، نقول نهى عن بيع نقع الماء. أما كون الإنسان يطلع بآلته فيجعله في هذه الوايتات في جزره، لأنه حازه حينما أخذ، فقد حازه الآن، حينما أخذ فقد حازه في جزره. أما والماء مستقر في الأرض ويبيعه ويتعاقد معه قبل حيازته، فهذا باع الإنسان ما لا يملك ولا يجوز، باع الإنسان ما لا يملك ولا يجوز الإنسان. أو كانت البئر مفتوحة ويأتي إنسان فيرمي دلوه فيقول الدلو عليك بكذا وكذا، نقول هذا حرام ما يجوز. أما كون الإنسان يخرج بالدلو ثم يبيع هو بعد إخراجه، هذا قد حازه، هذا قد حازه، وهذا بالإجماع مثل الحطب تماما، لا يجوز الإنسان أن يبيع حطبا إلا بعد حيازته، فإذا حاز ملكه. ولهذا مر معنا أن الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يذهب يعني فيأتي بحزمة من الحطب فيبيعها فيكف نفسه عن السؤال إلى آخر الحديث الذي مر معنا. فهذا هو المقصود من هذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، أي ما زاد عن حاجة الإنسان في الأرض المملوكة. أما الأرض المباحة فهذا الإشكال فيه النهي، فيه ماذا؟ النهي. وأيضا الذي يأتي على هذه الأرض المباحة إذا أقدم إنسان قبل غيره نقول أنت أحق به حتى تأخذ حاجتك منه. إذا أقدم على غدير أو شيء متجمع من المياه هو وأغنامه أو يريد أن يسقي زرعه، نقول هو أحق به حتى يترك، فإذا أخذ حاجته يترك ماذا؟ لغيره. لكن هل في هذه الحالة يجوز له أن يبيع؟ نقول ما يجوز له أن يبيع، لا يجوز له أن يبيع، لأن الذي وضع الماء في هذه الأحواض وأجراف في هذه الآبار هو الله عز وجل، فهذا يعني مال الله عز وجل وماء الله عز وجل، فلا يجوز الإنسان أن يتصرف فيه بالبيع. ثم ذكر المسألة الثانية وهي عن بيع ضراب الجمل، وليست المقصود عن ضراب جمال البيع عن ضراب الجمل، وإنما هي ما يتعلق بكل ذكر سواء كان كبشا أو تيسا أو ثورا أو جملا، يعني بمعنى يعني إنسان عنده ماذا من البهائم ما هي أنثى وهذا عنده ذكر، فيريد أن يستأجر يعني هذا الفحل سواء كان كبشا تيسا ثورا جملا يستأجر حتى ينزو على هذه الإناث من الأقدام، نقول ما يجوز هذا. وهكذا ما يتعلق ببيع هذه أيضا، ببيع ضراب الفحل، نقول هذا أمر محرم. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث الإكرام. ما معنى الإكرام؟ يعني هذا نزع على ناقة، عندك ذكر من الإبل نزع على ناقة عندك تكرمه إكراما بدون مشارطة، أما بيع أو إيجار فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ضراب الجمل. نهى عن ضراب الجمل، وسيأتي الحديث الثاني الذي بعده يوضح أكثر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. بمعنى الحديث الأول، عسبه بمعنى الضراب، ضراب ماذا؟ الفحل. والفحل يشمل كما قلنا التيس والكبش والثور والجمل فيما يتعلق بالنز على الأغنام، فيأتي بذكر وهذا يأتي بأنثى فيقول أنا أريد الأجرة أو يبيعه هذا الشيء، نقول هذا ما يجوز، هذا أمر محرم. ويجوز الإكرام، ما معنى الإكرام؟ يعطيه علفا، يعطي شيء من المال من دون مشارطة، فهذا لا حرج فيه كما جاء في الحديث. نعم. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، ذكر يعني الصور فيما يتعلق ببيع حبل الحبلة، يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، قال وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، ثم ذكر صورة كان الرجل يبتاع الجزور والمقصود به الجمل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وذكروا صورا أربع. الصورة ماذا؟ الأولى. الصورة الأولى من هذه ماذا؟ الصور، أي بمعنى أنه إلى ولادة الناقة ثم تحمل هذا المولود، يعني يقول أنا سأشتري منك هذه الناقة، طيب متى ستدفع المال؟ يقول أدفع لك المال حينما تضع هذه الناقة الثانية الحامل، إذا وضعت ثم أخرجت بنتا، ثم بعد ذلك ماذا؟ البنت هذه ماذا؟ حملت ماذا؟ مولودا. إذن حمل بعد حمل، متى ستدفع الثمن؟ يقول لك سأدفع الثمن إذا ولدت هذه الناقة، وقت أن تولد، وإذا ولدت هذه الناقة وأنجبت بنتا حينما تحمل هذه الناقة، يعني هذا هو المدة الزمنية الذي سيدفع فيها ماذا؟ الإيجار، سيدفع فيها ماذا؟ سيدفع فيها يعني ثمن هذه الناقة الذي اشتراها. إذن هو اشترى ناقة، ما في شيء، يعني المبيع معلوم وهي هذه الناقة، لكن الثمن من حيث تحديد أجله مجهول. إلى متى؟ قال إلى أن تضع هذه الناقة، ثم إذا وضعت حتى تضع يعني حتى تحمل بنتها الذي استنجبها. طيب متى ستبقى؟ متى تنتج هذه والثانية؟ متى استحمل؟ فهذا يؤدي إلى الخصومات. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة ماذا؟ الأولى. لهذا قال أن يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، هذه صورة أيضا أوسع منها، يعني بمعنى أن حتى تنتج هذه الناقة، فإذا أنتجت هذه الناقة أتت بمولودة، هذه المولودة حملت ثم بعد ذلك أنجبت، بعدها تعال خذ الثمن. هذه الصورة الثانية أيضا، هذه الصورة الثانية من صور بيوع أهل الجاهلية. إذن ذكرنا صورتين. الصورة ماذا؟ الثالثة، ويعني ما يتعلق ماذا من هذه ماذا الصور، أنه يبيع ولد هذه الناقة، أي يبيع حمل هذه الناقة، وهذا بيع، وهذا الآن الغرر والجهالة فيما يتعلق بالمبيع لا بالثمن، يعني أتي فيه يدفع ثمن معلوم، لكن ماذا يبيع؟ سيبيع ما في بطن هذه الناقة، هذه من بيع أهل الجاهلية أيضا، يبيع ما في بطن هذه الناقة أيضا، هذه من الصور ماذا؟ المحرمة. هذه من الصور ماذا؟ المحرمة. وكما قلنا ذكروا ثلاث أو أربع ماذا من الصور، كلها تدور حول أمرين، إما جهالة ثمن، وإما جهالة يعني المثمن، إما جهالة الثمن، ومن شرط البيوع بالإجماع أن يكون الثمن معلوما والمثمن وهي السلعة معلومة، الثمن معلوما 10,000 ريال والمثمن ماذا معلوما؟ هذه السيارة، فلا بد أن يكون البيع محررا. فإذا كانت الجهالة في المبيع، واضح كأن يقول أبيعك حمل هذه الناقة، هذا ما يجوز، واضح هذه جهالة، قد تأتي بولد وقد تأتي بأنثى، قد تأتي باثنين، قد تأتي بواحد، قد تخرج ميتا، قد تخرج الحمل ميتا، فبيع الحمل هذا لا يجوز. إذن هذا فيه نهي فيما يتعلق بالمبيع، المبيع مجهول، أو قد يكون أجل، يعني ماذا أجل هذا المبيع؟ المبيع معلوم هذه الناقة، لكن أبيعك هذه الناقة متى ستدفع الثمن؟ يقول إذا وضعت هذه الناقة، أو إذا وضعت ما في بطنها ثم وضعت الثاني ما في بطنها، أو وضعت هذه ثم حملت الثانية، فيذكر له آجات تؤدي إلى الجهالة وتؤدي إلى الغرر، تؤدي إلى الجهالة وتؤدي ماذا إلى الغرر. من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا هذه الصورة، وإلا في الصور أربع. يقول كان الرجل يبتاع، ما معنى يبتاع؟ يشتري، يبتاع الجزور. ما هي الجزور؟ الجمل. إلى أن تنتج الناقة. ما هي الناقة؟ ناقة أخرى، يوصف لها ناقة أخرى حامل. قال ثم تنتج التي في بطنها، يعني هذه الناقة الذي هي حامل نتجت، ثم نتجت بنتا، ثم هذه البنت حملت، ثم بعد ذلك أنتجت. فإذا أنتجت تعال خذ الثمن، تعال خذ ماذا؟ ثمنك. فأجل إلى زمن فيه ماذا؟ من الجهالة وفيه من الغرر. هذه هي صورة ماذا؟ الحديث. فسره ماذا؟ الصحابي. فسره ماذا؟ الصحابي على هذا ماذا؟ التفسير. فهذه صورة من صور بيوع أهل الجاهلية. ماذا نستفيد؟ يعني المصنف الآن في ذكر شروط يعني العلم بالثمن والمثمن. من شروط البيع، من شروط البيع أن تعلم الثمن وأن تعلم المثمن. فإذا حصل بأنك علمت الثمن ولم تعلم المثمن، أو علمت المثمن ولم تعلم الثمن، أو جهلت الأمرين، ما يصح البيع، ما يصح البيع في قول جماهير العلماء. لماذا؟ لأنه يؤدي الخصومة، يؤدي الخصومة. فلا بد أن يكون البيع محررا. أبيعك هذه السيارة ب10,000، أبيعك هذا الجمل ب5,000، هذا البيع الصحيح. أما يؤجل زمنا، الله أعلم يأتي هذا الزمن أو ما يأتي، أو يتأخر أو يتقدم. وهكذا فيما يتعلق بالمبيع، قد يكون ذكر، قد يكون أنثى، قد يكون واحد، قد يكون اثنان، وقد يخرج ميتا. فبيع الحمل هذا لا يجوز. إذن النهي عن بيع، يعني إذا كان المبيع فيه جهالة بالثمن أو بالمثمن، لا يصح في قول جماهير العلماء. ومن شرطه العلم بالثمن والعلم بالمثمن. فأراد المصنف إيراد هذه المسألة للكلام على شروط، على شرط من شروط البيع. ما هو شرط البيع؟ شرط البيع العلم بالثمن، وشرط البيع العلم بالمثمن، وهي السلعة. قال عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. نعم، بيع الولاء وعن هبته. ما معنى الولاء؟ مر معنى إنسان عنده مملوك فأعتقه، ولاءه له. ما معنى ولاءه؟ عصوبة، يعني وهي نعمة سببها اعتاقه، بمعنى أنه إذا مات هذا الإنسان فميراثه لهذا الشخص الذي اعتقه، إذا لم يكن له ماذا؟ عصبة. إذا لم يكن له عصبة فيرجع الميراث إلى السيد. كان له ورثة، أخذوا أهل الميراث ميراثهم، ثم ما بقي للسيد. مات هذا المملوك فترك بنتا وترك سيده، البنت تأخذ النصف والنصف الآخر يأخذ السيد. مات هذا المملوك وعنده ابن، السيد ما يأخذ شيء، لأن العصبة النسبية أقوى من العصبة السببية، العصبة النسبية أقوى من العصبة السببية. أو مات هذا المملوك وقد مات السيد، لكن السيد له ماذا؟ أولاد ذكور وإناث. من الذي يقوم مقام السيد في ميراث هذا المملوك إذا مات؟ العصبة النسبية خاصة، الأولاد الذكور خاصة. إلا أن يكون الذي أعتقه أنثى، إلا أن يكون الذي أعتقه أنثى، فحينها تقوم مقام العصبة السببية، تقوم مقام العصبة ماذا؟ السببية. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء. الولاء جاء في بعض الأحاديث أنه لحمة كلحمة النسب. هل يصلح الإنسان أن يبيع يعني ماذا؟ نسبه من أخيه من أبيه؟ يقول يعني نسبي من الأب، أنا أبيعك الأبوة أو الأخوة، يعني يكون هذا أب لك، أنا أتنازل، يعني هذا أب لي أتنازل، فهو لك وأعطني مال، فيصبح هذا أبا لك، يصبح هذا أبا لك. فقالوا كما لا يجوز بالإجماع أن يبيع الإنسان أخوته أبوته أمومته، كذلك ما يتعلق بالولاء، لأن الولاء كالنسب تماما. الولاء شيء معنوي، الولاء شيء معنوي، وهكذا فيما يتعلق بالنسب شيء معنوي. فلا يصلح أن تقول خلاص أنت أخو فلان، هذا أنا أتنازل وأعطني مال، فيصبح يعني أخا لك، إذا ما ترثه ما يصلح هذا بالإجماع. وهكذا فيما يتعلق بالولاء، فالولاء في العصبة النسبية والسببية سواء. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نهى؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يبيعونها، كانوا يبيعون الولاء، وكانوا أيضا ماذا؟ يهبون الولاء. إذن الولاء ما يقبل النقل، لا من حيث يعني البيع ولا من حيث الهبة، لا من حيث البيع ولا من حيث ماذا؟ الهبة. نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى عن بيع الولاء وعن هبته، أي بمعنى أنه لا يقبل ماذا؟ النقل، لا يقبل ماذا؟ النقل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسياد بريرة، قال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فهذه هي صورة المسألة، فيه رد على أهل الجاهلية الذين كانوا يبيعون الولاء، والولاء عصوبة مثل العصوبة النسبية تماما، والعصوبة النسبية لا يصلح الإنسان أن يبيعها، كما لا يبيع الإنسان نسبة من أبيه، يقول أنا أتنازع عن أبي بمقابل ويصبح هذا أبا لك، ما يصلح هذا. نعم تفضل نكمل هذا الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. نعم، عن بيع الحصاة هذا بيع من بيوع أهل الجاهلية، وذكروا تحت ماذا؟ صورا، ذكروا تحت ماذا؟ صورا، وهو ما يتعلق ببيع الحصاة. بيع الحصاة ما هو بيع نفس الحصاة، ولكن البيع بصفة الحصاة، يعني مثاله يقول يعني خذ حصاة فأرمي بها على ثوب من هذه الثياب، والثياب هذه تختلف من حيث يعني ماذا؟ من حيث القيمة. يقول أي ثوب تقع عليه هذا الحصى فهو عليك بكذا وكذا. طيب، قد تقع على ثوب 100، قد تقع على ثوب 10، قد تقع على ثوب 5، فيقول أي ثوب تقع عليه الحصى فهو عليك بكذا وكذا، وقد يكون بأقل من قيمته، وهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم، لأن الأصل فيما يتعلق بالبيع أن الإنسان يأخذ الثوب فيقلبه ويماكسه، إما يسترسل وإما يماكس، يماكس ونقص من السعر، أو يسترسل وهو البائع يزيد في السعر فيأخذها بالتراضي. أما أرمي حجر على أي ثوب تقع عليه فهو عليك بكذا وكذا، والأثواب تختلف من حيث القيمة، فهذا من الغرر، يؤدي الخصومة. معنى أن الإنسان داخل في يعني معاملة هو بين الغنم والغرم، وهذا من الميسر. إذا دخل الإنسان في معاملة قد يكون غانم وقد يكون غارم، أي قد يكون رابح وقد يكون خاسر، هذا هو الميسر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قد تأتي على ثوب، قد تأتي على ثوب هو بألف، يقول أي ثوب تقع عليه فهو عليك بكذا، أي بعشرة، فقد تقع الحصى على ثوب بألف، ربما يقول لك أنا ما أريد أبيعك هذا بألف ريال، واضح، وأنت ما دفعت إلا عشرة، أو العكس، قد يعني يأتي يدفع ماذا ألف ريال فتقع على ثوب بعشرة، عشرة، يقول أنا ما أريد هذا بعشرة، ماذا أفعل به؟ فهذه من بيع أهلي الجاهلية، من بيع أهل الجاهلية. من صوره أيضا يريد أن يشتري منه مسافة من الأرض، مساحة من الأرض، يقول خذ حصى المكان الذي تبلغ إليه الحصى فهو عليك بكذا وكذا، يعني بعشرة آلاف ريال، خذ حصى وارمي بها المكان الذي تقع عليه الحصى، أو آخر المكان الذي تقع عليه الحصى من المكان الذي رميت به إلى مكان الحصى فهو عليك بكذا وكذا. طيب، قد يكون إنسان رامي فيرميها رمية هو باع بعشرة آلاف وهذه بمئة ألف، الآن عنده رمي قوي، وقد تقصر ما يستطيع يرمي فيأخذ شيء بأقل قيمته بألف ريال ودفع عشر آلاف ريال، كانوا يتعاملون بهذه المعاملة. هذا أيضا من صور بيع الحصاة، هذه من صور بيع الحصاة. أو يقول أبيعك ماذا؟ أبيعك قطيع من الأغنام بما في يعني ماذا؟ بما في يدي من الحصاة، كل يعني شاه من هذه الشياه بدرهم، لكن يأخذ يعني كمية من الحصاة، فيقول كل حصاة تقابل درهم، وأنا أبيعك هذا القطيع كل شاه بدرهم، وأبيعك هذه الشياة، هذا القطيع بهذا الكف من الحصى، كل حصى تقابل درهم، قد تكون الحصى أكثر وقد تكون أقل. هذا أيضا من بيوع أهل الجاهلية، من بيوع ماذا؟ أهل الجاهلية. والضابط في هذه المسألة هو بيع الحصى أن يدخل الإنسان في معاملة قد يكون خاسر وقد يكون رابح، قد يكون غانم وقد يكون خاسر، في بيع الحصى نقول هذا من الميسر ومن بيوع أهل الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الإنسان يشتري هذه الشاة يقلبها، كم سعرها كذا إلى آخره، الثوب يقلبه، الأرض المتر بكذا وكذا، في مترون أرضا. أما هذه الأفعال تؤدي إلى الخصومات، تدخل في باب الغرر. ولهذا ذكر قال ونهى عن بيع الغرر، قال العلماء هذا من عطف العام على الخاص، لأن بيع الحصى نوع من أنواع الغرر، إذن بيع الغرر أعم، فهذا من عطف العام على الخاص. ما هو ضابط الغرر؟ ضابط ماذا؟ الغرر أن يدخل الإنسان في معاملة بين أن يكون خاسرا وبين أن يكون رابحا، وبين أن يكون خاسرا وبين أن يكون رابحا، فقد يشتري شيء معجوز عنه، هذا يدخل في بيع الغرر، قد يدخل في بيع ماذا؟ الغرر. أو يشتري شيئا لا يدري عن يعني عاقبة هذا الشيء، لكن الجهالة اليسيرة أو الذي تشق على الإنسان الوقوف عليه هذه سمح فيها العلماء. يعني أساسات البيوت، يشتري الإنسان بيتا لا يدري عن أساسات البيت، هذه مما عفى عنه أهل العلم، هذا شيء في الأرض وفي باطن الأرض يعفى عنه يسير. وهكذا إذا كانت الجهالة يسيرة كأن يكون حشو القبة، يبيع قبة ما يدري عن حشوها، أيضا هذا مما يتسامح فيه. أيضا بعض الأشياء ترجع إلى أهل الخبرة كالجزر والفقل وما يتعلق به، يعني ما يكون يعني مستور ماذا في الأرض، فيعرف بأوراقه أن هذا ناضج، فيجوز ماذا بيعه على هذا الحال. فلهذا يقول العلماء أن الغرر اليسير أو الذي يشق الوقوف عليه هذا عفو، أما غرر كثير أو لا يشق الوقوف ماذا عليه فلا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا هو مخفي، أن يبيع شيئا هو ماذا مخفي، يؤدي بعد ذلك إلى الخصومة بين البائع وبين المشتري. أبيعك ما في يدي ما يصلح، ما إيش اللي في يده، أو أبيعك ما في هذا الصندوق، واضح إلى آخر، ويستطيع يفتح الصندوق يفتح يده، ما هو الذي في يده كذا ونتبايع عليه، لكن هذا يؤدي إلى الخصومات. أو يبيع جملا شاردا، هذا في هذا المعنى، هذا يدخل في هذا المعنى. فضابط هذه المسألة أن يدخل الإنسان في معاملة فيدفع مالا قد يربح وقد لا يربح، كما يذكرون في باب اللي نصيب، هذا يدفع الإنسان مال فقد يحصل شيئا كثيرا وقد يحصل شيئا قليلا وقد لا يحصل شيئا، هذا من الميسر، هذا من الميسر. إذن هذا بيع، نهى عن بيع الغرر، هذا من العام بعد الخاص. من صوره بيع الحصى، من صوره بيع ماذا الحصى، وإلا في البيوع بيوع الجهالة كثيرة جدا، الذي يجمعها أن الإنسان لا يطلع على المبيع، لا يطلع على المبيع لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف ولا من حيث الصفة، ما يطلع عليه. فمثل هذا لا يجوز الإنسان أن يشتريه، لا يجوز الإنسان. أو أبيعك مسجل فيها عطل، أو كذلك جوال لكن فيه شيء من العطل والخرم، ما يجوزك حتى تقف على العطل، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، فلا بد أن تقف على هذا الشيء وكم يكلف هذا الشيء، وإلا أدى إلى الخصومات وأدى إلى المنازعات. فهذا النهي لأجل أن يسد الشارع يعني النزاعات والخلافات بين أهل الإسلام، نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر أي الشيء المجهول الذي لا يدري عن عدده ولا عن وصفه ولا عن عاقبته، كل هذا من قبيل المنهي ماذا عنه. بارك الله جزاك الله خير. عندي سؤال أخوان، يلعبون بفلوس، هي تشترى صح ولا لا، وربما يبيع بعد ذلك، إذا جمع فتاتير باع هذا الفتاتير فيجعلونها من قبيل الأموال، واضح تدخل في باب الميسر. نعم تدخل في باب الميسر، الربالات كذلك الفتاتير تدخل في هذا المعنى. وأيضا زد على ذلك أنها تؤدي إلى خصومات بين الأولاد، أول ما يلعبون هم يضحكون، آخر اللعبة مضاربة، أخذت حقي قال أخذت حقي، موجود هذا صح ولا لا، يتضاربون معروف هذه، أولها لعبة فيخسر مالا، ثم بعد ذلك أيضا يحصل مشاحنات تحصل مضاربات من وراء هذا الله، فهو يدخل في باب الميسر. نعم لأنها تشترى، إذا كان في يعني ألعاب ما جاءت في الثلاثة المستثناة حافر أو سهم أو نصل فهي تدخل في باب الميسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق أي لا معاوضة إلا في ثلاثة، فإذا كانوا يلعبون بالأتاري أو بالجيم هذا أو الشيء بمال، هذا يدفع هذا يدفع، والذي يفوز يأخذ المال، هذا من الربا أم من الميسر. وهكذا في المباريات أيضا، حتى في المباريات هذا يدفع وهذا يدفع، أو نادي هذا يدفع ونادي هذا يدفع، والفائز يأخذ، هذا من الميسر، هذا من الميسر. لكن اختلفوا إذا كان جهة متبرعة من الدولة، من فاز يعطى كذا من فريقين، تبقى مسألة أخرى بعد ذلك، اللعب هذا هل هو صلوات، يوقع الإنسان في المحرمات، هل في كشف عورات، تبقى مسألة أخرى. لكن الميسر أن يكون الدفع من هذا وهذا قليل أو كثير، هذا من الميسر ما يجوز. إيش؟ مغطى مغطى يعني مثل كرتون، كرتون أيوه يكون مغطى وداخله الشيء قد يكون وزق قد يكون كذا قد يكون أيه؟ فلوس قد يعني على الشيخ المربعة تمام يدفع مال يدفع مال قد يقف على شيء وقد لا يقف على شيء ها نفسها أيوه هذه اللعبه قد يعني يتحصل في هذا الصندوق على شيء وقد لا يتحصل على شيء لا أنا قصدي هل ها تمام لكن هذا المال الذي دفعه يعني عشرة ما تأتي بهذه ما هي قيمة الشوكولاتة هذه أو النعناع هذه صح ولا لا هذا من ميسر هذا من ميسر احنا نسميه عندنا بيمة هاتي الأولاد يلعبونها يدفع مال فيأخذ كرتون يجد له حبة النعناع طيب هو دفع 500 ريال هذه ما تسوي إلا 10 ريالات هذا من الميسر ما يجوز هذا من الميسر نعم يعني كما قلنا الضابط عندنا أن يدخل الإنسان في معاملة إما رابح وإما خاسر هذا ضابط الميسر ولو كان في ريال واحد نقول هذا ميسر ما يجوز الميسر هذا ما يجوز نعم وهذه عامة في كل المعاملات لكن الشارع أبح أشياء فيما يتعلق بالجهاد تعين على الجهاد يدفع الإنسان فيسابق بالرماح أو بالرماية الآن بالرصاص هذه هذا ما في مشكلة هذه أجازة الشارع لما يترتب عليه من مصلحة تعلم الجهاد جهاد الأعداء والله أعلم يدخل فيها إذا كان يشتري بالسعر المعروف بعضهم يضع جائزة في الأكياس هذه الدقيقة أو الأرز وأنت تشتري إذا كنت تشتري بنفس المبلغ هذا العادة اللي في السوق واللي في المحل هذا لكن هذا يضع جائزة داخل هذا بنفس السعر ما في مشكلة لكن إذا كان يزيد مقابل هذه قد يحصل وقد لا يحصل بعض الأكياس قد يكون فيها بعض الأكياس ما يكون فيها أو قد يكون بعض الأكياس أقل من هذا الذي دفعت من أجله فإذا كان في دفع مقابل شيء قد تحصل وما تحصل قد تحصل بسعره أو بأقل من سعره ما يجوز هذا يدخل في باب الميسر نعم لأنه دفع مال يريد شيء يريد يربح وإذا بخسره فضابط عندنا هكذا يدخل إنسان في معاملة بين أنه غانم أو غارم رابح أو خاسر نقول هذا ميسر هذا من الميسر ولو كان بريال واحد ولو كان بريال واحد يعني بعض السلع هي تشتريها فيها عروض تشتري مثلا سلة صابون كذا جنبها عرض مثلا كلوركس ولا جنبها عرض صابون حتى تيري ولا يعني هذه لصقة فيها العروض لا هذه ما هي مشكلة هذه ظاهرة الآن هذه مع هذه لأن بعض الأشياء قد تتخلف عندهم ما يشترونها ما تشترى فيجعل لك هذا الشيء الذي يشترى يجعل معه أشياء ما تشترى الإنسان يقول هذه يعني أدفع سعر وشيء من المال مقابل هذه الأشياء فيشتريها وما يريد شراها لأن نفعها قليل لكن يجوز الإنسان هم يريدون يتخلصون منها بعض الأشياء قد تتلف فيلصقون هذا بهذا من أجل يشترى أنت ما تشتري تريد هذا نعم لكن إحنا ما نريد ما نبيع إلا مع هذا فتضطر تشتري يجوز هذا نعم. لك أن تشتري لك أن تترك لأن شيء أمامك يعني ليش السحب إذا كان الإنسان يشتري أشياء هي بأكثر من قيمتها مقابل الكوبون هذا إذا كان يشتريها بأكثر من قيمتها في السوق معناه أنهم يعني أعطوك كوبون بمقابل هذا الكوبون قد تحصل وقد لا تحصل صح ولا لا عند السحب هذا من ميسر لكن إذا كانت هذه السلع نفس الكتاب هذا يباع في هذا المحل أو في غيره فتشتري من هذا المحل ويعطيك كوبون يعني المسابقة فتدخل للسحب ما في مشكلة مثل هذه الحالة لكن بشرط آخر أيضا أنك لا تشتري هذه الأشياء من أجل الكوبون بعض الناس يشتري يرمي هذه الأشياء لكن الكوبون يدخل للسحب يريد سيارة ما يجوز هذا يدخل في الميسر أيضا هذه الصورة الثانية أيضا وبعض العلماء يقول أيضا صورة ثالثة هو العلامة العثيمين قال حتى وإن كنت تحتاج هذا الشيء وبسعره وتدخل على السحب لكن هذا فيه إضرار بالتجار الآخرين بعضهم ما يستطيع عمل هذه المسابقات فأصبح ذاك التاجر لا يبيع ولا يشتري بضاعته كاسدة قال هذا إذا كان فيه إضرار بهذا الإنسان ما يجوز فجعلوا ثلاثة صور يعني الصورة الأولى أن يكون ماذا؟ يعني يشتري لا لأجل السلعة، يشتري لا لأجل السلعة من أجل الكوبون، يأخذ السلعة يرميها في الخارج. الصورة الثانية أن يشتريها بأكثر من سعرها من أجل الكوبون هذا. الصورة الثالثة فيه إضرار بالتجارة، إذا كان فيه إضرار يعني تاجر آخر ما عنده قدر على المسابقات هذه فأصبحت بضاعته كاسدة، وهذا ما يجوز ضرر. يقول عثيمين هذه الصورة وإن لم تكن ميسا لكن حرام، في إضرار بالتجار الباقين. والله أعلم. بارك الله. طيب، إلى هنا. بارك الله.